ما صلوا الفجر في المزدلفة. وين؟ لازم يصلوها في المزدلفة. هذه واجبات. ركن صلاة الفجر. ركن. طبعا. البيات في المزدلفة واجب، وصلاة الفجر في المزدلفة ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الصلاة هذه صلاة الفجر في المزدلفة مع الوقوف في عرفة، وقال من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة ساعة من الليل أو النهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ولذلك أكثر الناس كيف؟ ولسه ما صاروش، يعني تم حجه ولسه رمي الاجرام ما تم، معناته بعد هذا فيش اركان صار. كيف؟ يعني الرسول هذا اللي بتحكي انت صحيح، يعني المقصود بقول فقد تم حجه ولسه الحج ما تم، لسه في رمي الجمار وفي طواف وفي هذا. لا عم نحكي نحن بالنسبه للركن. اي نعم. أما نازل في أركان. وإذا بدك تقول هيك بتقول لسه أمامه طواف الإفاضة. وأركان ورمي. الرمي واجبات من الواجبات. لكن الركن هو طواف الإفاضة. آمين يؤذن. وعفوك أبو عدنان فقد تم حجه وقضى تفثه. ما معنى هذا؟ يعني فقد تم حجه بالنسبة لما مضى من الأركان إلى هذه الساعة. قبل الحج. أي نعم. بالنسبة للوضع، لوضع الباص يعني عملية هلا الحج، الباصات مثلا بدها تطلع من عرفة. الله يعينهم، الله يعينهم. يعني مسؤولين ثم على المسؤولين عنهم. فهاي إلا من علم